الزهرفة ما عبر صحرا للأبدان وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام يصح إلا تسهر فما أضر الصحرا للأبدان وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام يبتغي الرضا من خلق الإنسان فعسى يحظى بالعفو والغفران يصح إلا تسهر فما أضر السهر للأبدان وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام يصح إلا تسهر فما أضر السهر للأبدان وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام يبتغي الرضا من خلق الإنسان وعسى يحظى بالعفو والغفران يصح إلا تسهر فما أضر السهر للأبدان وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام يصح إلا تسهر فما أضر السهر للأبدان وهل عسى للساهرين غير صفر ونقص الدام